صغير. ها؟ تفضل. قال انه محسن الله. هو ثواب في شيء وصف ورضا. ان جزء من حي او ميت، ان جزء من حي وميت ما شرع. ان جزء؟ من حي وميت. اذا قلت او ميت انكسر البيت. ميتين. ان جزء من حي وميت ما شرع. وخمرة انفجرت وهذا ايضا مكسور. وخمرة انفجرت وهذا ايضا مكسور. فقلت بين نجتي كسرت بين نجتي. وفي الرمال والدخان رخص وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى السفرة. أهو سكر من الله. وما من الحي أو الميت فقط كميتة الحي الذي منه حصل. كميتة الحي الذي منه حصل والنجس الميت الذي لم يذكري وكل والنجس الميت الذي لم يذكري وكل مسكني وكل مسكري وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة ولا دمي سوداء وجه والآدم والآدمي سوداء وجه أودم مفتوح ومدي مليم أو صديق قيح وتميك بيت من كثيف مرجدة بنجس أو بدن كلف مرجدة كثيف عام مائع أو ساري في جامد أو راق في فخار أو فخاري وإن يكن حلاق عام جامدة ما بدا الظهر يطرح ما عدا مفاهيم الشرب قراءتي مفاهيم نجس غير الآدمي غير الآدمي ونسجد ونسع عند الحرمي وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واختلال واختناء وحلية الرجال وحلية الرجال بالنقدين إلى خاتم الفضة درهمين متاحدا أو مصحفا أو سيفا ورصاصا مطلقا أو أنثى. نعم. بعيد وصوتك خافت اجتمع هذان على فصوت الآن. شوفوا هذا يعني تعلمون أن قد تكلمت عن هذا مرة في دروس الموطأ، قلت إن المغاربة مغاربة عموما، يعني المغرب والجزائر وتونس متهمون بأنهم لا ينطقون العربية نطقا سليما، وهذا هذه التهمة الحقيقة استحققناها، ما ظلمونا ولكن كنا أنفسنا نظلم. أنا لا أقول، أنا لا أزعم الآن أن غيرنا أحسن منا نطقا، ولكن على كل حال هذه تهمة ثابتة بغض النظر عن إفساد الذال والثاء والظاء، هذه الحروف التي أزلناها نحن من لغة العرب. لا مثلا الآن قائل أخوكم يقول وهذا كلام وإن هو سبب النزول، لكن الكلام ليس خاصا به، مثلا هو يقول الأعيان الطاهرة، باب الأعيان الطاهرة والنجسة، أين الطاهرة آخرها راء أم آخرها تاء؟ أين التاء؟ ها هذه يعني تزول عندكم، هو عندكم صغير يعني هذا شيء ينشأ به الصغير، ما موجوداش باب الأعين الطاهرة سبحان الله. فساد هذا إن سكت إن وقفت عليها وإن وقفت إذا سكت عليه يجب أن تقول باب الأعين الطاهرة تخيف برهبها، وإذا وصلت تقول باب الأعين الطاهرة والنجسة. هذا أنا أذكر أنتم هذا شيء لا لابد أن تذكروا كل من مر في المدرسة فلا بد أن يذكرها. عندما كنتم مثلا يقال لكم أعربوا كذا فتعربون في المدرسة دي في حال مجرد المدرسة في اسم مجرور المدرسة هكذا تسمعونها من معلمكم وهكذا أنتم الآن المدرسة اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره انظر كم من تاء سقطت وعلى تجري الكسرة الظاهرة على آخره ما نقراوش أحسن لنا ما نعرفوش هذا اللي غير يعرف هذه أعرف هذا نقول يسكت يسكت ما يعرفين هذا وهذا مشي يعني هذا ليس شيئا شاقا من كبس مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره بالكسرة الظاهرة لماذا تقول الكسرة الظاهرة هذا غريب جدا أن تقول يعني لا أستوعب لا أكاد أستوعب هذه الهاء لماذا تزيلها من النطق وانتم تظهر لكم شي سبب فقط لي أنا أستوعب لي أفهم حتى إذا سمعت هذا لا يقع لي استغراب لماذا تزال ألفوت بالتخفيف انتبهوا بارك الله فيكم إلى هذه المسائل هي مهمة جدا صدق بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله وحرموا استعمال نقد. ما الدليل على أنه لا يجوز أن يتعامل إنسان بالدرهم واليورو والريال ما الدليل على نعم النقد هو قال هو الذهب والفضة حرموا استعمال الذهب والفضة طيب وحرموا استعمال نقد كالإناء ما الدليل على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

الافتخار في غير الأهلية هو جائز، بينما هنا قلنا أن الافتخار فيما يستعمل هذا سؤال جيد، ولكن لأن ينبغي أن تعلم أن الذهب والفضة المعهود في عند الناس بهما تحلي الزينة أو النقد. لما جاء الشرع بأن بين ما يجوز من ذلك، وجاء وبين أن الذهب والفضة والحرير وكذا، يعني الذهب والحرير خاصة دائرة التحريم فيهما أكثر من دائرة الإباحة، يعني كان الميل الفقهاء إلى ما اتسعت دائرته أكثر من الميل إلى ما ضاقت دائرته. هذا على أن ينبغي أن تعلم أن المسألة فيها خلاف، ولكن الذي يعني المذهب هو الذي سمعته العلة التي ذكرت. قال وحين يتبرج بين النقدين، إذا كانت في يديه قليل قليلا إذا سبب لي ذريعة شعر، وهذا أيضا قد يكون، هذا أيضا قد يكون نعم. حين يتبرج بين النقدين ما المقصود بهذا الكلام؟ نعم. ما الدليل على أن الرجال لا يجوز لهم التحلي بالذهب أو الفضة؟ ليعقوب بن الكنعان، سمعتينيش؟ ها تفضل تحدث حديث طيب و الفضة غير مذكورة في الحديث، فلماذا حرموها على الرجل أيضا؟ ما هي هذه الأصول العامة؟ هذا هو التحلي لتنمية شأن الرجال، لأنه ما هو التحلي؟ ما الغرض منه؟ الزينة؟ التزيين. التزيين ليس من شأن الرجل أن يتزين بما تتزين به المرأة، أنا لا أقول ليس من شأن الرجل أن يتزين، مع الله فإن الإسلام لم يأتي ليكون لتشريع تقبيح صور الرجال، وكان ابن عباس يحب أن يتزين لأهله، لكن ليس بما يتزين به النساء. ولذلك أنا لما كنت أدرس الأجرمية في قول ابن أجرم رحمة الله عليه باب التمييز، لا في التمييز وزيد أكرم منك، لا أكرم منك أبا وأجمل منك وأحسن منك وجها، أنا قلت هذا غريبة جدا في عند ابن أجرم، يعني لا هذا ليس من شأن وصف الرجال يقال زيد أحسن وجها من عمرو، فهمتوا؟ أنا ما لست أفهم كيف يعني هذا التمثيل من ابن أجرم، ولا لم أجد قط من نبه على هذا في في في في, في شرح الأجرمية أبدا. ليس من شأن الرجال أن يقال فلان، ولا سيما في الوقت الذي كان فيه الرجال رجالات، أن يقال زيد أحسن جميع عمر، هذا ليس مما يتفاضل فيه الرجال، هذا موضع يتفاضل فيه النساء. نعم، أما أن يتفاضل فيه الرجال زيد أحسن جميع عمر ثم ماذا؟ فهمتم؟ أكرم منك أبا إيه؟ نعم، ولكن أحسن منك جهد دي غريبة. ثم ماذا؟ كان الأحنف بن قيس دميما، الأحنف بن قيس كان دميما قصيرا أحنف رضي الله عنه، فإذا تكلم جل عن نفسه، إذا تكلم

فإن فأنت ترى علة واحدة وغير القيم الأخرى. فلذلك نقول لكم اعلموا وتعرفوا إلى فقه القدماء، لابد أن تعرفوا أقوال القدماء، ولكن لا يمكنكم أن تقيسوا عليها فيما لم تجدوا فيه نصا قياسا مطلقا. فهمت الكلام؟ متحدا ختم. كيف يكون متعددا؟ ليس متعددا ختم. عين عن ختم نعم. يكون واحدا. يكون واحدا. ختم واحدا. أن لا يكون ختمين. هذا مقصود. لا. هو يقول ختم. ختم. طيب هذا أنا أستدعي شرحكم لهذا في الحد القادم إن شاء الله. ما معنى قولي متحدا؟ إيه ما معنى لا يكون متعددا؟ لا هذا فهمته أنت من متعددا. قل نعم هذا هو، وليس هذا هو المراد. ما معنى متعددا؟ ما لا يقصد أن يكون خاتمين، ولا حتى خاتم واحد. خاتم واحد لكن قيمته أكثر. هذا تحدث عنه في درهمين. أنا أسأل قليل متحدا. أو لا إن شاء الله أحد القادم إن شاء الله. أو مصر. نعم. اللي اللور يوقف باش نسمعه. لا. ما يمكن إذا تعدد فلم يتحد. لا المهم هذا خلوه إن شاء الله إلى الأحد القادم إن شاء الله. أو مصحفا. نعم الدليل. نعم كان هذا مما جمعه. هناك دليل عام وهو ليس عظيم كذلك. نعم. أو سيفا. نعم. نعم. أو ربط سنين مطلقا. ربط سنين بماذا؟ واتخاذها أيضا. وتغشيتها وتغطيتها وتمويهها أو أنفا إذا خفت ألا يسرق منك وأنت نائم. ما الدليل على جواز اتخاذ أنف من ذهب؟ ما اسمه؟ عرفجة بن أسعد. عرفجة بالراء. ولكنه امتنع عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنف من ذهب. لكن نحن نعم ما معناها؟ اسمك يوسف. معناها ما معنى يوسف؟ فإذا كنت لا تعرف اسم نفسك أولى بك أن تبحث عنه. هو شوف ولو العرب إذا نقلت إلى لغتها أجرته على ألسنتها. ثم الأسماء قسمان ذكرنا هذا مرة، مرتجل ومشتق. مشتق هو الذي يلحظ فيه الاسم، يلحظ فيه المعنى. تقول هذا اسمه فضل، هذا اسمه رشيد، هذا اسمه كريم، هذا اسمه عزيز، هذه كلها مشتقات يلحظ فيها، تلحظ فيها هذه المعاني. أما أن تقول مثلا هذا اسمه فؤاد، هذا اسمه عدنان، هذا اسمه، هذه كلها